بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالاتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار، وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقد هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم، وصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه، وهؤلاء أفضل أهل الكرامات، فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، كما جرى لعمر رضي الله عنه. عندك وهؤلاء وهم أفضل أهل الكرامات، فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مار الهرمزان. كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم، لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه، ما قد يلتبس على الجهال الذين يتلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات، وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره، فإنه الصراط المستقيم، ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن قبلهم. قوله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. قال الشارح: وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول. عطف المرجئة على الأشاعرة من باب عطف العام على الخاص، ومن باب التعميم بعد التخصيص، وإلا فإن الأشاعرة داخلة في المرجئة، وهذا جائز في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق. أشار الشارح الشيخ إلى قولين للمرجئة بما فيهم الأشاعرة: هل الإيمان هو القول أي النطق فقط؟ هذا قول عندهم. أو أن الإيمان هو مجرد التصديق، وهذا هو القول الراجح عندهم. هذا موقف المرجئة في تعريف الإيمان. فالمسألة كما أشرنا في الدرس السابق مسألة كبيرة عند أهل العلم مسألة الإيمان، تعريف الإيمان. الإيمان عند جمهور أهل العلم من السابقين واللاحقين قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص. الإيمان عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح يزيد وينقص، هذا هو التعريف الذي ربما ادعي فيه أنه إجماع لولا مخالفة الإمام أبي حنيفة لإخوانه الأئمة الثلاثة وأتباعهم لقيل إنه الإجماع. ولكن الإمام أبا حنيفة خالف الجمهور في هذه المسألة الخطيرة، إلا أن هذا الخلاف يعتبر بعضهم كصاحب شرح الطحاوية أنه خلاف لفظي بينه وبين جمهور أهل العلم. فلنعرف فلنضبط التعريف عند الجمهور ثم التعريف عند المرجئة بما فيهم الإمام أبو حنيفة ويمثلهم اليوم الأشاعرة والماتريدية. التعريف عندهم ما نقله اللقاني في جوهرة التوحيد حيث يقول: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. وفسر الإيمان عندهم بالتصديق، وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق، أي القول الراجح عند المرجئة إن الإيمان هو التصديق فقط، تصديق القلب. ويختلفون في القول، وقيل شرط كالعمل، قيل إن النطق شرط كالعمل، وقيل بل شطر، والإسلام شرحن بالعمل. يختلفون كالآتي: أولا يتفقون جميعا أن الإيمان هو التصديق فقط، ثم يختلفون في النطق بالشهادتين. هل النطق بالشهادتين شطر من الإيمان، أي جزء من الإيمان كالتصديق، وهو شرط كالعمل؟ كما أن العمل شرط وليس بشطر، كذلك القول أي النطق باللسان. يتلخص من هذا إن الإيمان عندهم إما التصديق فقط أو التصديق والنطق معا، والأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. هذا هو محل المعركة. ولكن هل هذه المرجئة كمرجئة أهل الكلام أهدروا الأعمال إهدارا وألغوها إلغاء لا اعتبروها؟ لا، هؤلاء يقال لهم مرجئة الفقهاء. الإرجاء التأخير، أخروا الأعمال من دخولها في مسمى الإيمان ولكن اعتبروها، لم يلغوا الأوامر والنواهي كما ألغت مرجئة أهل الكلام. يؤمنون بالأوامر والنواهي، والأعمال عندهم شرط لصحة الإيمان. كل الأعمال شرط لصحة الإيمان الذي هو التصديق فقط أو التصديق والنطق معا. إذن إذا كانوا يعتبرون الأعمال شرطا، إذا فقد الشرط فقد المشروط. إذن اعتبروا الأعمال اعتبارا فلم يهملوها ولم يلغوها، لم يلغوا الأوامر والنواهي كما فعلت مرجئة أهل الكلام. هذا الذي جعل شرح الطحاوية أن يعتبر الاختلاف بين الإمام أبي حنيفة وأتباعه والأئمة الثلاثة وأتباعهم خلافا لفظيا غير جوهري. وكل ما في الأمر، هل الأعمال نعتبرها شطرا أي جزءا من الإيمان كما يقول الجمهور، أو نعتبرها شرطا في صحة الإيمان؟ إذا لابد منها، لابد من الأعمال. على هذا يكون الخلف لفظي غير جوهري. وعلى كل الذي ينغص عليهم قولهم لا يزيد ولا ينقص، لو وافقوا الجمهور على أن الإيمان يزيد وينقص لاعتبرنا الخلاف صحيح، أنه خلاف شكلي غير جوهري. ولكن قولهم بأنه لا يزيد ولا ينقص خطأ، يلحقهم بمرجئة أهل الكلام. عند مرجئة أهل الكلام الإيمان مجرد التصديق، لا اعتبار للأعمال، لا للأوامر ولا للنواهي، بمعنى لا فرق بين إيمان جبرائيل عليه السلام وإيمان سيد المؤمنين محمد عليه الصلاة والسلام وإيمان الفساق والفجار والسكارى، واحد، حقيقة واحدة. ما يزعمون بأنه تصديق القلب، لا يزيد ولا ينقص، ليس زيد أفضل من عمر في إيمانه، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين، كلهم في درجة واحدة. لإلغائهم الأوامر والنواهي هؤلاء يكفرون مرجئة أهل الكلام، ولكن مرجئة الفقهاء لم يصلوا إلى هذه الدرجة لو سلموا من قولهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان، حقيقة الإيمان، تصديق القلب وإقرار القلب وعمل القلب، تبعث هذه الحقائق التي في القلب على أعمال الجوارح وعلى النطق وذكر الله تعالى وتلاوة كتابه، تبعث تلك الحقيقة الإيمانية القلبية على أعمال اللسان وأعمال الجوارح. للسان أعمال، ليس مجرد نطق الشهادتين فقط، ذكر الله تعالى، الإكثار من الذكر مع ذكر القلب، وتلاوة القرآن وتدبره، والتعلم والتعليم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه من شعب الإيمان. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة. هذا من أقوى، هذا الحديث مع آية سورة الأنفال من أقوى أدلة الجمهور على أن الإيمان يتألف من أعمال القلوب وقول اللسان وأعمال الجوارح. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أي وأن محمد رسول الله، كما نبهنا غير مرة، إذا جاء في أي حديث ذكر لا إله إلا الله ولم يأتي ذكر محمد رسول الله فلتعلموا أن هذا من باب الإيجاز فقط، وليس معنى ذلك أن لا إله إلا الله هذا الشطر الأول ينفع بدون الشطر الثاني، كما قلنا هما كلمتان كالكلمة الواحدة. أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الشعبة بزوالها يزول الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهل إماطة الأذى عن الطريق كالشعبة الأولى بزوالها يزول الإيمان؟ لا، يضعف. والحياء شعبة من الإيمان، إشارة إلى أن أعمال القلوب من الإيمان، أعمال الجوارح إماطة الأذى من الإيمان، وأعمال القلوب وقول اللسان فلا إله إلا الله وذكر الله تعالى من الإيمان. إذن الإيمان يتألف من هذه الحقائق. شبهة الذين قالوا إن الإيمان لا يتألف بل جزء واحد هو التصديق، قالوا لو قلنا إنه يتألف من أجزاء يلزم أن يزول هذا الإيمان بزوال جزء منه، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الشعب كلها بدرجة واحدة في هذا الحديث، بعد أن بيّن بأن الإيمان 64 شعبة قال أعلاها، ثم قال أدناها، وبين الأعلى والأدنى شعب كثيرة تقرب بعضها من الشعبة الأولى وبعضها من الشعبة الأدنى. الصلاة شعبة من الإيمان، الزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، كل هذه من شعب الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، أي إن الإيمان القلب نفسه يزيد وينقص، يضعف فيقوى. وليس معنى زيادة الإيمان زيادة الأعمال، أننا إذا صلينا العشاء بعد قليل زاد إيماننا، وإذا صلينا الفجر زاد إيماننا، هذا صحيح، لأن هذه كلها من الإيمان. الإيمان يزيد، لكن إيمان القلب نفسه يزيد ويضعف ويقوى. إذا أكثر الإنسان من طاعة الله تعالى ومراقبته وتلاوة كتابه بتدبر ومجالسة أهل الخير، وأكثر من طاعة الله تعالى، زاد إيمانه القلبي فقوي وصفى. فإذا أعرض عن الله وترك طاعة الله وانهمك في المعاصي والشهوات والشبهات وابتعد من مجالس الخير وجالس أهل الشر، يضعف إيمانه ضعفا بينا يدرك المرء من نفسه. قال أبو ذر: من فقه المرء أن يدرك هل إيمانه في الزياد أو في نقصان. الإنسان الذي رزقه الله الفقه في الدين، أي الفهم الصحيح الثاقب في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لو تتبع أحوال نفسه يدرك في ظرف من الظروف أن إيمانه في الزياد وفي قوة، يرى من نفسه النشاط والاندفاع في طاعة الله تعالى وعبادته، ويحب فعل الخير، ويرى في نفسه في قلبه رقة ورغبة فيما عند الله، من هذه المعاني التي هي علامة على قوة الإيمان وزيادة الإيمان. وقد يصاب بالجلوس مع قرناء السوء، وخصوصا هذه الأيام تحت الدشوش، فيصاب بالجفاف في قلبه فيعرض عن الله وعن كتاب الله ويبتعد عن مجالس الخير، ويرى نفسه في نفسه رغبة في اللعب واللهو والهوى، ويزهد في الخير، ضعف إيمانه ضعفا بينا ونقص. بما يتعالج عند الطبيب؟ بالإبر. يتعالج بالطب النبوي العلاج في كتاب الله، تقرأ آيات من كتاب الله بتدبر، وتكثر من ذكر الله، وتذكر الموت، وتزور القبور، تزور قبر أحب الناس إليك، وهل هناك أحب الناس إليك أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا مما يداوي به الإنسان قلبه، ليتذكر إذا وقف أمام القبر الشريف وأمام أي قبر من القبور يعرف أصحابها، يتذكر الموت ويزهد في الدنيا ويزهد في هذا الإعراض ويرغب في الآخرة فيرجع يداوي. هكذا الفقيه يتتبع أحوال نفسه فيعرف من نفسه زيادة إيمانه ونقصان إيمانه وضعف إيمانه وقوة إيمانه. هذا الإيمان القلبي. مما يقوي الإيمان القلبي الإكثار من ذكر الله، أي الإيمان اللساني وإيمان الجوارح، بل قوة إيمان القلب تلك القوة هي التي تبعث الأعضاء والجوارح على الأعمال الصالحة. وقلت لكم غير مرة بيتا لشاعر صوفي، ولكنه من أصدق ما قالته الصوفية، حيث يقول: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. وهذا هو الواقع. لذلك فليدرس الإنسان أحوال نفسه ولا يقضي أوقاته في جدل في قيل وقال، قال قوم وترك قوم، ولكن يدرس مسألة الإيمان، مسألة مهمة جدا. ثم نعود إلى المرجئة، فلنفرق بين المرجئتين، ولا ينبغي أن نبالغ في ذم مرجئة الفقهاء حتى نلحق الإمام أبا حنيفة بمرجئة أهل الكلام. فلنعلم أن أمامنا مذهب الجمهور أهل العلم كالأئمة الثلاثة وأتباعهم، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وقول للإمام أبي حنيفة وأتباعه منهم الأشاعرة والماتريدية بأن الإيمان التصديق فقط، أو التصديق والقول معا، والأعمال شرط في الإيمان وليست شرطا أي جزءا من الإيمان. هذا قول. أما مرجئة أهل الكلام فلا كلام لهم معنا، لأنهم ألغوا الأوامر والنواهي ولم يعتبروا شيئا إلا دعوى التصديق، وأن الإيمان عندهم لا يزيد وينقص، والناس كلهم بدرجة واحدة، الصالحون والفجار كلهم بدرجة واحدة عندهم. نسأل الله لنا ولكم السلامة. هذا ما يتعلق بمبحث الإيمان، فليفهم جيدا. ثم قال: وزعمت المرجئة أن الإيمان هو مجرد التصديق، فأخطأوا في ذلك وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة. دل الكتاب والسنة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. من أقوى الأدلة لمذهب السلف وجمهور الأمة هذه الآية والحديث الذي ذكرناه. وطالب علم يريد أن يتوسع في هذه المسألة ويطلع على الأدلة ومناقشتها، عليه أن يرجع إلى شرح الطحاوية، وقد توسع في هذه المسألة كثيرا، وكذلك كتاب الإيمان للإمام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركه. هذا هو الدين. إذن الدين، حقيقة الدين، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وفيه في هذا الحديث الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالته على فضلهم. هذا الحديث فيه بيان كرامة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك هو من أشد الناس على من غلا فيه الغلاة، غلاة الروافض الذين حاولوا عبادته وألهوه، ولكن لم يغتر بكل ما حصل له من المناقب والكرامات، بل كان من أشد الناس إلى أن حرق رؤساءهم بالنار. الكرامات كما تقدم، الكرامات أنواع. أحسن نوع من أنواع الكرامة كما قال أهل العلم الاستقامة، أن يرزق الله عبده الاستقامة على دينه فيبقى مستقيما حتى يلقاه. هذه الاستقامة هي أحسن كرامة التي ينبغي للعاقل أن يطلبها من الله. والكرامة التاتي بمعنى الأمور الخارقة للعادة، تجري لرجل صالح أمور على خلاف العادة، وهذه تسمى كرامة. الله يظهرها لتكون هذه الكرامة عونا لعبده الصالح على طاعة الله تعالى والتحبب إليه، وتزيده محبة في الله، وليس للعبد فيها أي دخل، وهي من الله لا يملك. قد تكون من كرامات الأولياء إن الله ينتصر لعبده المؤمن على أعدائه فيستجيب دعوته، لكن العبد لا يدري، قد يلتجئ إلى الله ويدعو على أعدائه وخصومه الذين يستحقون الدعاء عليهم، الله يهلكهم فينتقم منهم وهو لا يدري عنه، دعا وانتهى. بمعنى إن الكرامة ليست في أيدي الأولياء بل في يد الله، كما أن المعجزة نفسها بيد الله تعالى لا بأيدي الأنبياء. إذا ظهرت أمور خارقة للعادة على يد من ادعى النبوة أي للأنبياء تسمى معجزة، وفي لغة القرآن تسمى آيات، آيات الأنبياء. والمعجزة اصطلاح عند علماء الكلام استعملها أهل السنة أخيرا، وإلا كلمة المعجزة ليست موجودة في القرآن، تسمى آيات، آيات الأنبياء. الآيات في القرآن إما آيات مطلوبة أو آيات كونية أو آيات الأنبياء، علامات صحة نبوتهم ورسالتهم. وهذه الأمور الخارقة للعادة لو ظهرت على يد فاسق أو كافر تسمى استدراجا من الله لهذا الفاسق ولذلك الفاجر، كالأمور التي سوف تظهر على يد المسيح الدجال، فهي أمور خارقة للعادة عظيمة جدا، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهذا المسكين أو لهذا الكافر، ويمتحن العباد بذلك من يؤمن ومن يكفر. لذلك أمرنا من الآن أن نستعيذ من شره في صلواتنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقاله من الكرامات ما لم يقع لغيره، وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره، ومع ذلك قد خد الأخاديد وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه وعبده واعتقد فيه بعض ما يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم. علي ابتلي ما لم يبتل أحد من الصحابة، امتحن بالخوارج فقاتلهم بعد أن دعاهم إلى التوبة عبد الله بن عباس كما تقدم، فتاب منهم من تاب، قاتل البقية الباقية. وامتحن بالروافض، فالروافض من أشدهم، بالغوا فيه وألهوه، فاضطر الإمام أمير المؤمنين بأن يحرقهم بالنار. فقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا دعوت أججت ناري فدعوت قنبرا خادما حتى حرقهم بالنار. هذا دليل على أنهم ألعن من الخوارج. قال الشيخ رحمه الله تعالى فسار من أشد الصحابة رضوان الله عليهم بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار. وكذلك عمر رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات، من كرامات عمر رضي الله عنه إنه لا يسلك فجا، لا يسلك الشيطان فجا سلكه عمر، وقد أكرمه الله وبنى له قصرا في الجنة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر عمر العظيم في الجنة، فأخبر في مجلس كان فيه عمر أنه أراد أن يتعجب ويتفرج عليه، ثم تذكر غيرة عمر فترك، فقام عمر وهو يبكي قال: يا رسول الله عليك الغيرة، عليك أنت. فبكى وأبكى عمر يمشي مع الناس في الأسواق، ولكن بني له قصر في الجنة. فهل يقال في مثل عمر أنه ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يقول عاقل في عمر لأنه من أهل النار، وقبله أبو بكر ثم عثمان وبقية أولياء المؤمنين من خيرة الأولياء من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين فيهم العشرة المبشرون بالجنة، من حكم على هؤلاء بالنار كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام ردة، فليكن المكذب من شاء وابن من شاء فلينتبه لنفسه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهما يعني علي وعمر أفضل أهل الكرامات، فما زادهما ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس. عمر بن الخطاب لما جرى أو حصل قحط شديد في عهده على أهل المدينة لم يذهب ليستسقي أو فيطلب الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يذهب إلى القبر الشريف. فعمر يؤمن بأن الجسد الشريف لا يزال محفوظا في قبره حتى الآن، بل حتى يبعثه الله، وهو أول من يبعث، لأن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فجسد رسول الله عليه الصلاة والسلام محفوظ في هذا القبر كما دفن في كفنه حتى يبعثه الله، وهو أول من يبعث. ومع ذلك هل ذهب عمر إلى القبر يطلب الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة الذين عاشوا قبلنا في هذه المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، من العقل أن نتعرف كيف كانت حياتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان موقفه من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. في حياته يستفتونه فيسألون عن المسائل العلمية فيطلبون منه الدعاء، إن حصل قهط طلبوا منه الدعاء فدعا الله لهم فيغيث الله العباد والبلاد، ومن فقد بصره يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيطلب منه الدعاء. هكذا كان الأمر. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدث أبدا أن أولئك السادة الذين هم من أعرف الناس بدين الله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم ذهبوا إلى القبر الشريف ليطلبوا الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ليتوسلوا بجاهه، وهم من أعرف الناس بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله أعظم جاها من جميع الأنبياء، لأنه إمامهم، قد أكسبه الله هذه الإمامة ليلة الإسراء والمعراج عندما جمع له الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم إماما. فالله سبحانه وتعالى أثبت الجاه العظيم لموسى وعيسى في كتاب الله في القرآن، وقال في موسى وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى وجيها في الدنيا والآخرة. إذن فرسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم جاها من موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وجميع الأنبياء، إمامهم وسيدهم وخاتمهم. ومع ذلك هل كان الصحابة يتوسلون بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. هذه النقطة قد تثير بعض التساؤلات في بعض النفوس، يجب أن تفهموا هناك فرق بين الإيمان بالجاه وبين التوسل بالجاه. الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام واجب، لأن الإيمان بجاهه توقيره وتعظيمه، ونفي جاهه الاستخفاف به، والاستخفاف به ردة. إذن الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان، ولكن هل شرع لنا أن نتوسل بجاهه عليه الصلاة والسلام؟ لا. وما انتشر في كتب المتصوفة أخيرا سؤال الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وكرامته وحرمته، هذا هو التوسل المبتدع الذي ابتدعته الصوفية. فليفهم الشاهد إن عمر في عام الرمادة لم يتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام للاستسقاء، فلم يذهب إلى القبر ليطلب الدعاء منه. ماذا فعل؟ جمع الناس في ميدان، وفي الناس العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم عمر مقدمة تشير إلى معنى التوسل، فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. قال: قم يا عباس فادع الله. فقام العباس فدعا الله فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. يشير عمر إلى قصة الاستسقاء عندما أصيب أهل المدينة بجفاف لا مثيل له، خافوا على أنفسهم وأموالهم، فدخل أعرابي فمشى بين الصفوف حتى وقف تحت المنبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة، فرفع بصره فقال: يا رسول الله. ماذا يقول بعد يا رسول الله؟ ماذا تتوقعون؟ يا رسول الله. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، قال: أغثنا؟ لا. قال: ادعوا الله يغيثنا، ادعوا الله يغيثنا. هذا هو التوحيد. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وبالغ في الرفع وجعل يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس لم يجد على 3 مرات اللهم أغثنا وهو رافع يديه وبالغ في الرفع إلى أن ظهر بياض إبطيه. قالت فخرجت سحابة صغيرة من وراء جبل السلع فتوسطت السماء فانتشرت فأمطرت حالا. فاستمر المطر أسبوعا كاملا خافوا على أنفسهم وأموالهم. في الأسبوع المقبل دخل أعرابي من الباب نفسه ومشى تلك المشية فوقف تلك الوقفة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعو الله يرفعها عنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول الراوي كلما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة فيقف المطر من تلك الجهة. عمر في عام الرمادة عندما يقول اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا أو فتسقينا جائز فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. هكذا كان التوسل. هذه لغة الصحابة. هذا معنى التوسل في لغة الصحابة. أي طلب الدعاء من الحي الصالح حياة دنيوية لا حياة برزخية. هذا ما يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى. جرى هذا لعمر ثم إن عمر أيضا أخفى قبر دانيال خشية أن يعبد. هذا من شدة حرصه على التوحيد. وعمر هو الذي قطع شجرة الرضوى تلك الشجرة. لو لم تقطع وأراد الله أن تبقى إلى وقت متأخر لعبدت الشجرة والمكان الذي نبتت فيه الشجرة. لو تأخرت إلى وقت العثمانيين لبنيت هناك قبة. هؤلاء الذين وزعوا الكباب في الدنيا. ولكن الله لطف بالمسلمين فقطع عمر تلك الشجرة شجرة الرضوان شجرة بيعة الرضوان. هكذا يحرص هؤلاء الأولياء على حماية التوحيد. كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم. كما قلنا المعجزات بيد الله لا بيد الأنبياء وهي علامات على صدق نبوتهم ورسالتهم. لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استهوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله أو ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات. يقع في هذا كثير من أتباع المتصوفة الذين يزينون لأتباعهم أنهم أصحاب الكرامات ويعملون أعمال شيطانية والشيطان لا يعلم الغيب. انتبه الشيطان والجن كالإنس لا يعلمون الغيب. لكن الله سبحانه وتعالى أعطى الجن التشكل الغريب. قد يكون الشيطان الآن في بلد ما في آسيا أو في إفريقيا ويطلع على الأحداث هناك ما وقع فيأتي حالا إلى شيخ الشيطان هنا فيخبره أنه وقع كذا وكذا. فيأخذ الشيخ هذه كرامة فيخبر أتباعه ليثبت إنه يعلم الغيب. قد يطلع الشيطان على السيارة المسروقة أو الإنسان المخطوف، ربما اشترك مع السارقين، فيأتي إلى العراف والكاهن فيخبر مكان السيارة ومكان الناقة، يخبر بالتمام، والشيخ يخبر أهله، أهل هذه، أهل الأموات، ويثبت بذلك كرامته، والشيخ لا يعلم، والشيطان لا يعلم الغيب لكن أخبر عن المشاهدة. هذه أمور تقع كثيرا في أقطار كثيرة، فسخر الناس يخططون في الرمي، فيقرؤون من هذه الخطوط، فيأتي إنسان بزي تستغرب، ولكنه يجلس أمام هذا الدجال فيقول فعلك كذا، وأنت تحج هذا العام، يحصل لك من الأموال من التجارة ما هو كذا وكذا، ويولد لك مولود، يا ليته صبر حتى تحصل هذه الأخبار، من الآن يصدق، فيفرغ ما عنده فيمشي، فيقرأ له في كفه، يطالع، فيقرأ في الكفوف سطورا غير موجودة، ويصدق هذا الغبي، فيأخذ فنجان القهوة فيقرأ، هذه كلها موجودة إلى الآن، أصحاب الكفوف وأصحاب الرمال وأصحاب الفناجين إلى وقتنا هذا، والناس تدعي أنها تقدمت فصعدت إلى القمر، ومع ذلك يوجد كما شاهدنا في بعض الأقطار من يصدق هؤلاء، يجعل شنطته في الأرض يجلس عنده يستمع إلى هذه العجوز وإلى ذاك الشيخ الهرم الذي يخطط له في الرمل، فيأخذ المعلومات أنه يحصل له كذا وكذا فيمشي. هذه كلها من تزيين وزخرفة الشيطان، شياطين الجن والإنس، ولكن أولياء الرحمن من طلاب العلم يعارضون ويدعون الناس إلى توحيد الله تعالى، ولكن يعارضون ويعذبون في تلك المناطق، فيطلق عليهم أنهم الوهابية، وأنهم فعليهم أن يصبروا ويستمروا كما صبر من كان قبلهم، والصراع مستمر، والشرك لم ينقطع، والخرافات مستمرة، وبالله التوفيق. نعم، قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من أداء الفرائض. قوله فوالله فيه جواز الحلف على ما أفتي به. قوله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حمر لسكون الميم الإبل الحمر، وهي أنفس الأموال عند العرب، وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته ليحصل للداعي إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى، فلا ينبغي التفريط في هذه المطالب الغالية، وبالله التوفيق. قوله يدوكون أي يخوضون، بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين في هذا الخير وتمني حصوله. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. فوالله جواز حلف المفتي أحيانا يحلف، وكذلك الحاكم القاضي قد يحلف عند إصدار الحكم وإصدار الفتوى تأكيدا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف فغيره من باب أولى. كون الله كونك تكون سببا لهداية رجل واحد، الهداية الصحيحة فهمه لكتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجه من الضلالة حتى يلتزم دين الله ويتفقه في دينه. لو سعيت في هداية رجل هكذا فهداه الله على يدك خير لك من أحسن الأموال التي تتصورها ومن أحسن القصور ومن أحسن ما تتصور من الأموال. الإبل الحمص من أحب وأنفس أنواع الأموال عند العرب، لذلك ضرب المثل لذلك، أي أحب من كل شيء تتصوره. فعلى الإنسان أن يسعى في هداية عباد الله ولو شخصا واحدا. كما قلت يسرت الأمور اليوم لمن يريد أن يعمل. إذا كان فيما مضى ترسل المؤسسات الرسمية كالجامعات ورابطة العالم الإسلامي ودار الإفتاء دعاة إلى الخارج ليدعو الناس إلى الله، فإذا قد امتحن من قبل الرب سبحانه وتعالى في هذه الانفتاحات فجاء العالم من كل قطر كافرهم ومسلمهم. المسلم الذي لا يعرف من الإسلام إلا مجرد الانتسال، وجاء الكفار فامتلأت مدننا وقرانا وبوادينا بالعمال، نسميهم العمال، نستغل خبراتهم ونشاطهم وعملهم ونستخدمهم. هل دعوناهم إلى الله شخصا واحد؟ لديكم الآن لدى بعض المؤسسات أشخاص، احرص على أن تكون سبب هداية لشخص واحد، لشخص واحد فقط، تعينه على فهم دين الله. وهم جاءوا مقبلون، مقبلون جدا وراغبون ويحسنون الظن بكم، لكن أليس من عدم الشكر لنعمة الله أن تمنع العامل من حضور الصلوات الخمس ويوم الجمعة؟ تقول يجي نفر يبيع يشتري، أنت اليوم هنا في الدكان، إذا جاء نفر تبيع تشتري، تتعلم لغته بدلا من أن تعلم اللغة، حتى اللغة تضيع على حساب الاستفادة من العامل. نضيع اللغة ونضيع الأمانة. يا سبحان الله، أين مراقبة الله تعالى؟ والأمور ميسرة، ولكن التوفيق بيد الله تعالى، فعلينا أن نحرص وننتهز فرصة وجود العمال هؤلاء بين أيدينا لنعلمهم. ومن أراد أن يطلع على تقصيرنا نحن في هذه المدينة فليأتي يوم الجمعة إلى باب المجيد عند الميضة القديمة ليرى ذلك المنظر المحزن المبكي، والإمام يخطب والناس مجتمعون واقفون وقفة وقفة المؤتمر الوقافي خارج الحرم ولا يتحركون لأنهم لا يفقهون من الخطبة شيئا. هذا التقصير ممن؟ منا نحن. أين رجال الهيئة؟ أين الدعاة المهتسبون؟ أين المدرسون؟ أين نحن؟ تقصير عام منا جميعا، فلنعترف. من اعترف ثم عمل نجا، وإلا المسؤولية كبيرة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال وفي هذا الترغيب في الدعوة إلى الله وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته ليحصل للداعي إلى الحق، لتحصل للداعي إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى على يدي. فلا ينبغي التفريط في هذه المطالب العالية، وبالله التوفيق. قوله باتوا يذوقون أي يخوضون، بين المصنف رحمه الله تعالى أي صاحب المتن معنى هذه اللفظة، لأن المراد الخوض أي خوض السامعين في هذا الخبر وتمني حصوله، والله أعلم. فلنكتفي بهذا المقدار لعلنا نتمكن من الإجابة على بعض الأسئلة التي كانت عندنا من أمس.